وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي: باب إباحة ميتات البحر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى إلى قريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها والله نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء لتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبر ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر ورفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتا. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررت فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نعترف من وقب عينه بالطلال والدهن ونقتطع منه الجدر كالثور أو قدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها. ثم رحل أعوام بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: هو الاسم أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب يؤمرنا أبو عبيدة بن الجراح نقصد عيلا لقريش. فأقمنا بالساحل فشر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من وجهها حتى ذابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نور إلى أطول رجل في الجيش وأطول جبل فحمله عليه فمضى تحته. قال: وجدت في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة وذك. قال: وكان معنا جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قطة ثم أعطانا تمرة. فلما فني وجدنا فقده. قال: وحدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول: في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزواجنا على رقابنا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن جراح فثني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مثود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية على فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عبد بن دينار وابي الزبير غير ان في حديث وابن كيسان فاكل من هزج 18 ليله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر هاهم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو المنذر الهزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مجسم عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الى ارض بهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب إباحة ميتات البحر. معلوم أن القرآن ذكر من المحرمات الميتة فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير. الميتة إيش الميتة؟ الحيوان الذي يموت عطف نفسه بدون تزكية هذا يسمى ميت. أي حيوان شاة أو بقرة أو ناقة أو أي حيوان أو دجاج أو غير ذلك نعم يجي صاحبها يجدها ميتة فهذا لا تتحطف أمتها فلا يجوز ميتة. وجاء في آية أخرى لا أجد فيما أحل محرم على طعام إلا أن يكون ميتة. نعم. وجاء هنا ميتة البحر إباحة ميتة وهذا جاء في كتاب الله سبحانه له يعني أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه يعني صيد البحر إيه وطعامه. إيش طعامه؟ بعضهم قالوا إنه إيه الذي يطفو على البحر وبعضهم فسروا بالميتة وهو المعنى واحد. أي إنسان يجد في البحر ميتة. نعم. والبعض قال أن كل ما يعني كل ميتة في البحر جائزة. وهناك من العلماء من قالوا إيه مثلا إذا وجد مثلا كلبا على صورة الكلب في البحر نعم ميتة فلا يأكله. أظن قال الخنزير نعم هذا يعني فمثل هذا يعني يكون إيه يعني واحد. والباقي بعض العلماء يقول كل شيء أي شيء ميتة في البحر مثلا لو وجد مثلا لأنه يوجد فرس في البحر حيوان كبير ها زي هذا دحين العنبر عمر يعني معناه يمكن طوله من هنا بل كم بأخرهم بس ها أبد ومعلوم عرب يعني عرب وحصل لحم أبد ها وشحم يعني يمكن يعني طولها يمكن من هنا يمكن يعني يكمو إلى آخر المسجد الحصوة هذه تصل إليه وعرضها قدر إيه يعني فأكلوا منها مدة شهر حتى سمنوا. هذا دليل على أنه شيء كبير يقول مثل كثيب الرمل. كثيب الرمل معناه زي الرمل المرتفع فهذا دليل على أن فهناك يعني هذا الخلاف. فإذا كل ميتة وجاء في الأحاديث الصحيحة أحل لنا ميتتان ميتتان ودمان. الميتتان هي الجراد نعم والسمك والدم هو الطحال والكبد. فإن الطحال والكبد ولئن حرمت عليك ميتة والدم أي دم السائل. وأما الكبد الكبد كده يعني كبره كده هذا الدم رسمي هذا إن كان هذا السائل خفيف بالنسبة لهذا وكذلك الطحال. فإذا يعني هذا ما يدل على أن القرآن يعني ما ينسخ يعني السنة ما تنسخ القرآن إنما تقيده تقيده وتوضحه وتبينه. فلما نماذج واحد يقول مثلا أحل لكم حرمت عليكم الميتة يروح بياخذ الآية يقول خلاص ما يجوز مثلا ايه السمك وهذه الاشياء فهذا تقريبا. فاذا القران حدد ذلك وذكر لنا في الاحاديث الصحيحه وكذلك جاء في الحديث الصحيح الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح هذا كمان. الطهور، لأن سبب هذا الحديث أن ناس من المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا من الماء الشيء الكثير، نعم، فإن يعني توضعنا بالماء الحلو بعد ذلك يعني يصير في عطش، فقال لهم الرسول هو الطهور ماء والحل ميتته، الطهور ماء يعني تتوضأ به وتغتسل من الجنابة وتغتسل من النجاسة والحل ميتته، والرسول زادهم، هم كان سألوا عن التطهر، وهذا هو واجب العالم، والواجب إذا سئل عن مسألة، فإذا هم شكوا في الميتة إذا في الطهور فالميتة من باب أولى وأحرى، فقام الرسول زادهم علما الطهور ماء الحل ميتة، أي شيء تجدوه في البحر ميت فلك أن تأكله سواء كان صغيرا أو كبيرا، وبعض العلماء يرى جميع الحيوانات التي في البحر حتى الخنزير وحتى الكلب والخيل وغير ذلك كلها والضفادع وغير ذلك هذا، وهناك من يرى أنه مثل الكلب لا، الخنزير لا، وهذه ما إيش الدليل؟ هو هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث نعم سرية من جيشه وما هو رئيسهم أبو عبيدة، ووجدوا هذا الحيوان بعدما كانوا يعني في جوع وفي عطش، كان يعطيهم يعني أول يعني من زادهم قبض من تمر، ثم بعد ذلك تمرتين، ثم بعد ذلك تمرة، ثم بعد ذلك انفنى، ثم وجدوا هذا الحيوان الكبير فأكلوا حتى سمنوا وصاروا بشكل يعني هذا، وثم أن أبا عبيدة يعني لما رآه لأنه عنده آيات حرمت عليك وظن هذه ميتة ونحن مضطرين نأكل منها، اجتهد هذا الاجتهاد، ثم بعد ذلك الرسول بيّن له أن هذا حلال، خلاص فصار أصبح أن كل حيوان يعني ما في البحر ميتة، وهذا زي ما أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة معناه للمسافرين، إيش السيارة هنا؟ المسافرين، ليس السيارة الموجودة حقتنا ولا هذا، وهذا موجود يعني قصة يوسف عليه السلام، فهذا يعني المسافرين. فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر حول الإسلام، وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا، وهذا نجد أن الإنسان إذا كان سافر لازم أحدهم يكون أمير حتى يتصرف بأمره، وإذا كان هذا الأمير من أفضلهم، ومعلوم أن أبا عبيدة من أفضل أصحاب رسول الله، وأنه الرسول عده من العشر المبشرين بالجنة، فلا بد يعني الجماعة إذا سافروا إلى سفر ما أن يؤمروا شخصا عليهم، فلذلك أمر عليهم أبا عبيدة من التقيعيرا لقريش، لأنه بينه وبين الرسول وبين قريش قريش آذوا الرسول وآذوا أصحابه، وحتى أن أصحابه اضطروا للسفر يعني للهجرة إلى الحبشة مرتين ثم إلى الهجرة المدينة، فصاروا أعداء، فالأعداء إذن إيش؟ إذا وجدنا أموالهم نأخذها، نعم، وإذا وجدناهم نقتلهم، لأن أعداء محاربين لله ومحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك الرسول أرسلهم لذلك وزودنا جرابا، جراب معناه جراب يعني فيه خلي صاع ولا صاعين ولا عشرة ولا قد كيس، يعني خلي قد كيس يعني فيه خمس أمداد، وهذا يعني هذا الجراب يعني مهما يكون مثل هذا، من تمر لم يجد لنا غيره، يعني الرسول ما وجد غير ذلك حتى يعطينا، إنما أعطنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، أول كان يأكل من أزواجه، لأنه ذكر إن يحملوا أزواجهم على على أكتافهم، فكان يأكل من أزواجهم، وبعد ذلك غلقت أزواجهم، صار يعطيهم أول قبضة، والقبضة معناه يعني باليد واحدة أو اليدين، ثم بعد ذلك صار تمرتين، بعدين تمرة، ثم بعد ذلك فني، فصار يعني صار يضرب الشجر ويسقط الورق، ثم يجعلوه في الماء ويأكل منه، ومعه يعني في غير حيوانات أبدا، وهذا كله في سبيل الله. كيف تصنعون؟ قال نمصها كما يمص الصبي، يعني التمرة ما نأكلها رأسا، نمصها مصها حطها زي الحلاوة، ثم بعد ذلك نشرب شيء من الماء خلاص، فهذا وهذا يعني ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، والخبط معناه أشجار معروف هناك، ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، ومعلوم ساحل البحر يعني جاء في بعض الروايات أنه على جهة جهينة، يعني جهة ينبع وجهة الضبة وهذه الأشياء، هذه المحلات التي حتى جاء في بعض، وهذه مساكن جهينة إلى الآن، من رابغ وينبع وضبا وهذه الأشياء هي لا يزال إلى الآن ساحل البحر. فرفع على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني شفنا شيء من بعيد زي الكثيب الرملي، هذا مع الرمل يرتفع كده يعني زي الجبل. فمشينا وصلنا إلى ذلك، فإذا هي دابة تدعى العنبر، معروف ومعلوم أن من جملة الحيوانات اللي في البحر يعني دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة وجناقة. قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم. وجاء في القرآن نعم أن الإنسان له قل لا أجد فيما أوحي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا يكون اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أو فلا إثم عليه. فنحن فظن إنها ميتة ولا يجوز أكلها، لكن اضطروا فيأكلوا. ثم بعد ذلك تبين له أن هذا يعني مع أنه قد يكون هذه الأحاديث ما سمعوها، لأنه هذا تقريبا في أول إيه ما هاجر الرسول، يعني يمكن قبل إيه يعني غزوة بدر أو بعدها بقليل، فكان إيه فاجتهد. وهذا فيه دليل على أن العالم إذا سئل عن مسألة علمية لو اجتهد، وأن الاجتهاد باقي، الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة. لا كما يقول مثلا بعض العلماء المتأخرين خلاص الاجتهاد انقضى. فإذا كان عالم يعني مطلع على الكتاب وعلى السنة ويعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف الخاص والعام وجاءت مسألة علمية له أن يجتهد، لكن بشرط إيه عنده إيه الأدوات الاجتهاد. أما طويل لا يسوي فلسفة يسكت ساكت يقول لا أدري. فالاجتهاد يعني بعض العلماء قالوا خلاص الاجتهاد ما في، وهذا غلط منهم، بل الاجتهاد موجود إلى يومنا هذا. فإذا في علماء عندهم يعرفون النصوص ويعرفون وجاءت مسألة علمية فلهم أن يجتهدوا في هذا الموضوع ويبحثوا عنها بحثا طيبا، ثم بعد ذلك فإذا أفتوا فإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمة رسول الله تجتمع على ضلالة، أبدا ما يمكن تجتمع على ضلالة. فإذا اجتهدوا، وهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل علمية تجدهم إيه يعني يختلفوا في مسائل فرعية، ما في يعني مسائل يعني أصولية فيها خلاف بين الصحابة أو بين الأئمة الأربعة. الآن بين الأئمة الأربعة ما في الأصول، واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول أركان الإسلام سبعة، واحد يقول ستة، أبدا ما في هذا أبدا. مثلا أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، الذي يجب صيام رمضان، ما في مسائل فرعية. مثلا الوتر واحد يقول واجب، واحد يقول سنة مؤكدة، مسألة هذه ما تدل على يعني أبدا. وهكذا يعني مسائل، ولا يوجد أبدا في هذه الأشياء مثل هذا. تدعى العمر. قال أبو بعيدة: ما ثم؟ قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطرتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا. هذا الحين يقول أقمنا عليه، هناك بعضهم يقول 18 يوم، طيب إيش نص شهر؟ فإيش الجمع بين ذلك؟ مثلا أن البعض منهم ذكر مثلا اللحم الطري هذا أقمنا عليه مثلا 18 يوما أو نصف شهر، والثاني اللي قددناه حطيناه في الماء وغلى شويه قبل لا يستوي هذا كمان يكون هذا. او ان مثلا الحافظ حجه على ما. واحد يقول شهرا، واحد يقول لا نصف شهر. اللي عنده زياده علميه نحن دائما ناخذ به قاعده علميه، صحابي يقول شهرا، واحد يقول لا 18 يوم، طيب الذي عنده قال شهرا هذا زيادة، فنحن نأخذ بها، ما نسوي نقول هذا عشان إيه وهذا يجمع الأحاديث. لا يجي واحد يسوي فلسفة يقول لا ما يصير هذا الأحاديث نتركها، بعد الواحد يقول شهر، واحد يقول 18 هذا ما. ثم في بعض الناس من العلماء يعني دائما يذكر إيه إذا كان 18 يوما يضم الشهر، وهذا موجود مثلا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، بعضهم يقول 16 شهر، بعضهم يقول 17 شهر، واحد يقول 18 شهر، والكل صادق، يعني كلهم صدقوا الصحابة، واحد يقول 16 شهر، واحد يقول 17 شهر، واحد يقول 16 شهر مثلا وعشر أيام، خليه 16 خلاص، واحد يقول لا 17 وعشر أيام، إذن 18، فيصير الأحاديث كلها مع بعض ما فيها أي شيء. وهذا يعني العلماء قال فأقمنا عليه ونحن 300 حتى سمنا، ما في شك يعني جماعة قاعدين يعني كما ما في ذاك الوقت حتى سمنا. معلوم يا إنسان يأكل لحم ويشرب ماء ويمكن كمان يحصل أشياء. قال وإذ رأيتنا نختلف من وقبي بالقلال. ايش الوق وقب عينيه؟ عينه وهو داخل عينه، يعني العين المفتوحه هذه نعم يخرج منها ايه قلال من ايه من الشحمه اللي فيه، معناه انه ايه يمكن قد المسجد هذا، ها يعني يمكن قدر المسجد هذا، فشيء كبير هذا مره جدا. وقب عينيه، عيني يعني ايه فتحه العين، هذا يخرج منه ايه يعني قلال بايه من الشحم ومن السمن اللي فيه. اذا اللحم قد ايه هذا؟ وبعدين يقطع شرنفر قاعد فيه، ها يقطع شرنفر جلسوا فيه في العين كمان، يعني معناه العين هذه يعني دخلت نحن قدنا هذول يجي 13 يقعد فيها في وقب العين، معناه هذا ايه شيء كبير يعني جدا هذا. ها ابدا. ومعروف يعني بعض الحيوانات اللي في البحار، ها مثل شو اسمه هذا الحيوان الكبير اللي يفترس البقر ويفترس الحيوانات الكبيره، ها يسمونه العنبر ولا ايش؟ غير العنبر، التمساح، ها كبير، ها ما هو كبير، ها ما هو كبير، في اكبر منه يعني. ايه ها ونقترن حقب عينه بالقلال. قلال معناه يعني الجرار الكبيره، زي قلال هجر، جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلال هجر، وجاء في الاحاديث الصحيحه عنها انه اذا كان يعني الماء وصل القلتين انه لا يتنجس، كما هو يقول مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي تقريبا يعني كنايه يعني زي برميل من البراميل في عصر هذا او بالقلال، فهذا يدل على كبره وعلى انه يعني شيء عظيم. الدهن وانقطع منه الفدرة كالثور، وقدره قال الوقب هذا وفدره كسر الفاء وفتح الدال وهي القطع، وهي كقدر الثور يعني كمان هو كبير يعني مثل ايه مثل الحيوان. فلقد اخذ ابو عبيدة 13 رجلا فاقعدهم في وقع عين، ها يعني معناه انه عيده اكبر من هذا المكان، ها يعني ايه فتحة العين معناه شيء كبير جدا، هذا فتحة العين يجلس فيه 13 رجل جنب بعض، فشيء كبير يعني. ها فقعدهم في وقب عيني واخذ ضلعا من اضلاعي فاقامها ثم رحل اعظم بعير، رحل يعني جعل عليه الشداد، الرحل هو ايه الشداد، ثم قال لي واحد فمر من تحته، نشوف اكبر رجل اكبر بعير وقفه، ثم اكبر اطول رجل في الصحابه الذين كانوا معه فمر من تحته، وتزودنا من لحمه وشائق، معناه وشائق معناه قطع من اللحم اخذناها وحطيناها في النار مع الماء، ثم قبل ان تستوي اخذناها ومثلا ونشرناها، صارت يعني اشبه بالقديم، واتينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له نحن فعلنا كذا وكذا، فقال معكم شيء من ذلك فارسلوا، فارسل لرسول الله فاكل منه. فهذا دليل على انه هذه الايه، لانه لو كان فيها شيء يعني لو كان مثلا الرسول ما هو مضطر لاكلها، فاذا دليل على ان ميتة البحر ايه هذا، هذا هو الدليل الذي يريده ايه الامام يعني مسلم بهذا الحديث، عشان اما اول مضطر الرسول ما هو مضطر، واذا اكل الرسول معنى كمان اكل غيره مثلا من ازواج الرسول، لانه يمكن قطعه كبيره مو بس يعني تكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفي كذلك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلاجل ذلك هذا الدليل واضح على انه يعني هذا. فلما قدمنا اتينا الرسول فذكرنا ذلك فقال هو رزق اخرجه الله لكم، فهل معكم من لحم شيء فتطعمونا؟ قال فارسلنا الى رسول الله منه فاكله، وهذا محل الشاهد ان جميع الحيوانات التي في البحر له، هناك بعض العلماء قال مثلا الخنزير لا يؤكل، ها وكذلك مثل الكلب نعم وغير ذلك، فهذه على كل حال. وبرضو نقرا يعني شيء من ايه يعني ما ذكره الحافظ ويعني مو كله، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا فيه ان الجيوش لا بد لها من امير يضبطها وينقادون لامره ونهي، وانه ينبغي ان يكون الامير افضلهم او من افضلهم، قال ويستحب للرفقه من الناس وان قلوا ان يؤمروا بعضهم، ولذلك امر ان الانسان لا يسافر وحده، ها يسافر ايه اثنان فصاعد ويؤمر احدهم، ها المسافر وحده شيطان والمسافر يعني ركب، وينقادوا له، وقوله نتلقى عيرا لقريش، وقد سبق ان العير هي الابل التي تحمل الطعام وغيره، وفي هذا الحديث جواز رصد اهل الحرب، يعني لهم أعداء واختيالهم والخروج لأخذ أموالهم واغتنامهم. قوله وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. هذا لما انقل نمص كما يمص السبيل ثم نشرب عليها من الماء فتكتينا يومنا إلى الليل. وأما الجراب فبكسر الجيم وفتح الكسر أفصح وسبق بيانه مرات ونمصها بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر وسبق بيانه لغاته في كتاب الإيمان. وفي هذا بيان ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وقد أم وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. وزودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. وفي رواية من هذا الحديث ونحن نحمل أزوادنا يعني ناكل من أزوادنا في الأول على رقابنا. وفي رواية ففنى زادهم انتهى إلا كان معهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزودة فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وهذا في الرسول أمر أن الإنسان إذا كان زادهم قليل يجمع الزاد فتكون البركة في ذلك. وهذا شيء مشاهد وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يستضيف رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسله مع أحد أصحابه فيقدم الطعام لأصحاب مثل ما فعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى يطفئ السراج ويقدم الطعام للضيف فيأكل ثم بعد ما ينتهي الطعام ويشبع وإذا به الطعام زي ما كان. بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مشاهد فلذلك وجاء في الأحاديث الصحيحة برضو أن طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة إلى غير ذلك. فما بال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى وأحرى. يعطينا قبضة ثم أعطانا تمرة. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ما كان معه من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة. لما يبغى يخرج لابد الصحابة كما يقول ونحن نحمل أزوادنا. قال ويحتمل أن لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد. قد يكون عندهم مثلا أشياء ثانية دقيق يطبخ بالنساء طعام. وأما إعطاء أبو عبيدة أيام تمرة تمرة فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وطال لبثهم كما فسره في الرواية الأخرى. في الرواية الأولى معناه الإخبار عن آخر الأمر لا عن أوله. والظاهر أن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة فلما قل تمرهم قسمه على تمرة تمرة ثم فرغ ففقد التمرة ووجدوا ألما لفقدها وأكلوا الخبط ثم إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر. فجمع أبو عبيدة زادنا في مزود فكان يقوتنا. هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن وكما كان الأشعريون جماعة أبو موسى الأشعري اليمنيين يفعلونها وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أصحابنا وغير من العلماء يستحب لرفقة المسافرين خلط أزواد ليكون أبرك وأحسن في العشرة ولا يختص بعضهم بأكل دون بعض. والله أعلم. كهيئة الكثيب الضخم وهو بالساء المثلثة وهو الرمل المستطيل المحدود. وإذا هي دابة تدعى العنبر ميتة. ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. ومعلوم الذي يفعل مثل ذلك يكون حتى تزود منه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجعوا هل معكم من لحم شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا محل الشاهد. ومعنى الحديث أن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قال أولا باجتهاده أن هذا ميت والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال هو حلال لكم. وقد يكون أن أبا عبيدة نسي يعني أحد الأحاديث أو ما علمه وحل لنا ميتتان ودمان والطهور ماء والحل ميتته فيكون ما عنده خبر عن هذه الأحاديث. فاجتهد هذا الاجتهاد ثم بعد ذلك تبين للعلماء ولطلبة العلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر كلها حلال. والآية كمان يعني هي في سورة المائدة وسورة المائدة تقريبا من أول السور التي نزلت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد أباح الله الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلوا فأكلوا منه. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد المبالغة في تطيب أنفسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمه الله بها. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه فالإنسان إذا يعني رجل صديقه فيقول له بالله أعطيني من الطعام حقك هذا، أعطيني من التمر حقك، أعطيني من الشراب حقك، ما في شيء، لأنه في ممنوع السؤال. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون أحد، حتى الواحد لو سقط صوته ينزل ويأخذ، ما يبغى يسأل. فالناس ناس لا يعني السؤال هذا، فلذلك في سؤال، وفي سؤال واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العلم، لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها إن نزل القرآن تبدلكم. فإذا السؤال أكساب، سؤال التعنت ما يجوز. يسأل أشياء إيش وكذا وإيش كذا وكذا، مثل أسئلة بني إسرائيل، الله يقول لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما لون وما كذا ما كذا، هذه فالأسئلة إذن ثلاثة أكساب. سؤال واجب، تسألوا أهل الذكر. سؤال يعني مع صديقه يسألوا عن أشياء، ما يسمى هذا ممنوع ولا شيء. فالرسول يقول لهم هل عندكم شيء؟ هذا سؤال. طيب يقولوا نعم عندنا شيء، فهذا صديقه يسأل. يقول له مثلا يجي إنسان لإنسان يقول له بالله أرسل لي طعام من بيتك، ما في شيء، صديقه ما يروح لواحد ما يعرف يقول له أرسل لي طعام من بيتك، أرسل لي صحن ولا قدر ولا أبدا، ما في شيء. فهذا مثل هذه الأشياء يعني ليس فيها أي شيء. لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا، إلى معنى يعني زي الدلع، يعني من محبته يفعل كذا عليه، وليس من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحو. أما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال، وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده، وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتى إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي. الشيء المباح إذا هو أكل أبو عبيدة الصحابة الباقين يأكلوا، ومعروف أن أبو عبيدة من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه من العشر المبشرين بالجنة. وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك، قال أصحابنا يحرم الضفدع، قال أصحابنا يعني مسلمون مذهب الإمام الشافعي للحديث في النهي عن قتله، قالوا فيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظير، فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وضباؤه دون كلبه وخنزيره، هذا كذلك بعض وحمار، قال أصحابنا والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغير، لكن الغالب غير المأكول، وهذا تفصيل مذهبنا، يعني كده الكلب والخنزير والضفدع هذا لا، ومنه ما يقول إباحته جميع حيوانات البحر إلا الضفدع. من ذلك أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأباح مالك الضفدع والجميع، وقال أبو لأنه ميتات البحر زي ما هو جامع الترجمة، وقال جميع من الصحابة، فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود، يعني يذكر الصحابة ثم يذكر التابعين ثم يذكر الأئمة، فمثلا يجي مالك هذا من الأئمة، وزي النخعي عدون وأحمد والثوري وداود وغيرهم، قال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة لا يحل. دليلنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، وكذلك ميتته، والأحاديث موجودة وحل لنا ميتتان ودمان. وأما الحديث المروية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر وجزره عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بما ذكرناه، وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب، وهذا كتاب يعني المهذب المجموع وشرحه هذا، ولكن كان ما تم هذا الكتاب، وبعد ذلك جاءوا علماء متأخرين، يعني اثنين من العلماء بعض ما أظن مصري في المتأخر، وتم الكتاب، وهو تقريبا كتاب عظيم يعني من جنس زي ايش اسمه المغني، زي المغني، ولكن انا بحقيقة ما طلعت الا بسيط، والا هو كتاب كبير جدا، وبحث الذي بحث العلماء المتأخرون ما صار بحث مثل بحث النووي، يعني كتاب عظيم جدا، يعني من جنس المغني ومن جنس. ثم قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء حدثنا سفيان قال سمع عمر وجابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، والخبط معناه أوراق الشجر، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر الدابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وهذا قالوا صدرك شهر، ودهنا من ولدك حتى ثابت أجسامنا يعني تصلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، وهذا يدل على أنه كبير، وجلس في حجاج عينه نفر، وهو يعني 13 رجل جلسوا في وقب عينه. الوقب هو يعني فتحة العين، وكمان لو قال في عينيه كان في عين واحدة عين من العينين، ومعلوم أن هذا معناه أنه شيء كبير جدا، وكذا من وقب عيني كذا وكذا قلة ودك. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط أن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم ثلاث، وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة. من هو الرجل هذا؟ يعني ما بينه، وهذا يعني إخفاء، لأنه هذا عمل عشان يكون لله سبحانه وتعالى. وكان هو معروف أنه من يعني من الأنصار وكريم، هو وأبوه كذلك سعد بن عبادة كان كريم جدا، فينحر لهم ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة صار تسعة، ثم أراد ينحر نهاء أبو عبيدة بعدين، لأنه كيف يرجع للمدينة؟ يقولون نهاء عمر، عمر ما كان معهم شو بعد؟ زودهم جرابة من أحمدوها فالخطط لما أنفدوا إلا تسمى عندما قبل ضربها السرية سرية الخطط، فوجدوا حتى رماه البحر قد مات ومن عظمه قد قعد لوقب عينه 13 والضلع منه تحتها الركب أمر. إلين يقول فعقاب السرية إن قيس نحر قيس لهم النوق، إلين يقول فجاء سعد يشتكي خير الوراء وقال من يعذرني من عمراء عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قيس. بس هو عمر رضي الله عنه هنا دحين قال، وهو هذا يعني معروف انه كريم هو وابوه والانصار كلهم كرماء، ولكن كان سعد بن عباده معروف يعني جدا يعني هذا هو قيس ابن سعد ابن عباده فاذبح له مثلا ثلاثه من الابل ثم ثلاثه ثم ثلاثه ما هو سهل يعني. وذاك الوقت الإبل يعني يقول إن ما هي غالية مثل عصرنا هذا، وإلا الآن الإبل تسوى أشياء كثيرة لأنه تضخم النقد. أول كان يمكن واحد يشتري بعير ب500 ريال زمان، دحين أقل ما يكون ب2000 ريال ولا 5000 ريال، يعني البعير العادي. وأما البعير هذا أو الناقل هذا حقون الخليج يشتروا يعني بعض الإبل وبعض النوق ب70000 ريال، زي السيارة الأمريكاني 100000 ريال يشتري، لأنه فلوس عندهم كثير عشان يسابق بها وعشان يتخذ بها. أبدا أن رجل نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة ثم ثلاثة ثم نهاه أبو عبيدة هنا. وفي رواية يقول إنها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله إن الصحابة قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. يعني معنى الإبل كمان قليل الظاهر. وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي معين وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيد بن الجراح ففني زاد، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. فهذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم مكانة عظيمة، وأنه الدنيا هذه ما كان لها أي يعني وإلا لو في مثلا الجيش مع الآن خرج للجهاد وصار مثل هذا يبطل من الجهاد يرجع إلى بلده. تمرة تمرة إيش تساوي في رجل تمرة إيش تساوي في رجل يعني ومعلومة عربي فشيء ما فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم وجزاهم عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ولا يوجد لهم نظير أبدا، زي ما قال في يقول قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضله، ولا يجوز لأحد أن يتعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول. وأي واحد اعترض أصحاب رسول الله أو ذمهم أو قال أن بعضهم من المنافقين أو غير ذلك يعني فقد أساء إليهم إساءة ويخشى عليهم الردة. ما دام الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل لازم أصحابه دول عاشوا معه يكون من أفضل الناس ولا يكون لهم نظير أبدا. ها قوم اختار الله ورسوله، ولذلك كانوا يقول أفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله ثم القرن الذي كان فيه. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم إلى سيف البحر، يعني إيه يعني الساحل، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار. وأبي الزبير يرى أن في حديثه فأكل منها الجيش 18 ليلة، وهذا ما يخالف يعني شهرا، إنما 18 مثلا أكلوا الطري منها، ثم بعد ذلك غير الطري الذي نشفوه أو جعلوه زي القديد أكلوا منه بقية الأجل، ويصير الأحاديث. وقاعدة ثانية الحافظ حجة على ما، واحد يقول شهر واحد يقول 18 خلاص، إلا قال شهر هذا عنده زيادة علم، ولذلك هذه موجود. وكثير هذه أحاديث موجودة، تجد مثلا مسألة علمية أو حديث نبوي مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، في حديث ب25 درجة، وأنا أقول لا واحد منهم هو صحيح أبدا. والسبب في ذلك أن الرسول قال أول 25 درجة ثم بعد ذلك 27، أو أن الناس يختلف، واحد يصلي يحصل 25 درجة، واحد يصلي واحد ما يصلي ما يحصل ولا شيء، ها في ناس مصلي ولا يحصل يمكن ولا واحدة، مو 25، وكان خاشعا فيها. فإذا كان ذهنه من هنا ومن هنا رايح وعلى كل حال يعني الأشياء التي الرسول كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة كده، ها وكنا نحن يمر علينا إذا كان الرسول يقول أن عمر بن الخطاب كان لما يدخل في الصلاة يعني يقرأ القرآن ويروح ذهنه إلى الجيوش حقته إلا في العراق وفي الشام، يفكر فيها فين راحوا وإصداروا عليهم. أنا كنت أستبعد هذا حقيقة، لأنه لازم يصير زي الرسول يعلن قرة عينه في الصلاة، ولكن الحافظ ذكر هذا في الفتح، روى ذلك في الفتح أن عمر كان كده أبدا، يدخل في الصلاة ويروح زينه في إيه أبو عديب إيش بيساي هناك، خالد بن الوليد إيش بيساي في الشام، ويروح هناك يفكر في هذا الموضوع ويروح من هنا وبعد ويقرأ القرآن بعدين يركع ويسجد ويمشي. على كل حال هذا إيه في الجهاد، يعني ما بيعد الفلوس حقته إلا في البنك ولا شيء أبدا، أبدا، ولا التجارة التي هو بيتاجر فيها ما يعني، فهذا ما يضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبدا. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الفزاري كلاهما عن داود بن قيس عن عبد الله بن قسم عن جابر بن عبد الله، الصحابة كلهم إلى وجابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أرض جهينة، وهي أرض جهينة هي الآن في الساحل، رابع ينبع ضبا هذه الجهات، ومعلوم أن قريش كانوا يتاجروا يذهبوا إلى الشام ويجوا من مكة يمر على هذه الجهات، ثم كان أول لما قبل ذلك كان يمر على المدينة ويروح، لكن الحين لما صار فيه يعني بينه وبين الرسول فروض صار يمر من جهات بعيدة، وساق الحديث بنحو حديثهم. في هذا الباب الثاني باب تحريم أكل لحوم من حمر الإنسية، وهو طويل كذلك فنوقف عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.